الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. قال القاضي: الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام وأهل الشام في علي ما قالوا، والحرورية في الجميع ما قالوا. وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وبهذا احتج مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم. وهذا الذي ذكره القاضي عياض رحمه الله، القاضي القاضي عياض، في أن عائشة عنت أهل مصر في عثمان، ليس أهل مصر وحدهم الذين تكلموا في حق عثمان في هذا الوقت، لكن كان كثير من الثوار الذين شاركوا في حصار عثمان وقتله رضي الله عنه، كان منهم من أهل مصر، وكان منهم من أهل الكوفة، وكان منهم من يعني جماعات من مختلف الأقطار. الطعنوا في عثمان رضي الله عنه بأنه ضعيف، وأنه يقرب قراباته، وأنه ولاهم الولايات وتركهم يظلمون الناس. طعن قديم كان سببا للفتنة التي وقعت وقتله مظلومة. وقد امتلأت كثير من كتب المستشرقين وكتب كثير من المعاصرين ممن أخذ عنهم أو قبل كلامهم أو أخذ من كتب المتقدمين من الروايات ما هو غير محقق، ما هو غير محقق ولا مصحح، وإنما هو أخبار بلا أسانيد، منها كذب محض، ومنها ما غير عن وجهه، ومنها ما زيد فيه ونقص منه. وقد امتلأت كتب السير بأشياء من ذلك، وينبه أهل العلم على وجوب الإمساك عن هذا، أولا لعدم صحته وعدم ثبوته وبطلان كثير منه وكذبه، ولأنه كما ذكرنا زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه وحرف عن سياقه، فلا يصح الاعتماد عليه. وما وقع من ذلك من بداية أمور الفتن في عهد عثمان، الصحابة فيه معذورون بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، مغفور له خطأ ومثاب أجرا واحدا على اجتهاده، وإلى مجتهد مصيب له أجران. وكثير من الناس في زماننا بسبب ما كتب في كتب التاريخ المعاصرة وكتابات من تأثروا بالعلمانية ومناهج الاستشراقيين ممن تكلم في حق عثمان كلاما سيئا، كثير من الناس بسبب هذا يحط من قدر عثمان. والرافضة يبدأون أولا في الطعن على الصحابة رضي الله عنهم، بالطعن في معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، ثم يثنون أو يبدأ يعني يأتون بعد ذلك يطعنون في عثمان رضي الله عنه وفي عائشة رضي الله عنها، ثم يطعنون في أبي بكر وعمر رضي الله عنه. لماذا لم يقل القاضي في هذا الحديث من حديث عائشة أنها تتكلم عن الروافض، لأن الروافض ما ظهروا في هذا الوقت، الطعن في أبي بكر وعمر إنما ظهر متأخرا كثيرا، وإنما بدأ الطعن في عثمان في زمنه، والطعن في عثمان وعلي في زمن علي عندما ظهر الخوارج وكفروا الصحابة جميعا، ولذا قال والحرورية في الجميع. وأما أهل الشام في علي فهم النواصب الذين حدث منهم في عهد معاوية رضي الله عنه ومن بعده في عهد الدولة الأموية أنواع من الطعن في علي وسبه. ومعاوية رضي الله عنه كان يقر بفضل علي ويعلن ذلك في الملأ، ولكن كثير من الناس في زمنه كانوا يطعنون في علي بل ويلعنونه على المنابر أحيانا. وإنما كان معاوية رضي الله عنه يعلن معرفته بقدر علي على الناس ويقر من يذكر فضله ويعرف الناس ويسمعهم ما يقوله الصحابة في شأن أبي تراب رضي الله تعالى عنه. وظن البعض أن معاوية يريد تمرير سب علي والسكوت عليه وليس عندهم دليل على ذلك. فمعاوية رضي الله عنه عندما سأل سعد بن أبي وقاص عن علي ليعرف الناس فضل علي وعلى الملأ وأمام الناس، وأجابه بما له من الفضل وأقره معاوية رضي الله تعالى عنه. فلو كان هذا الذي حدث في الطعن في علي في برضا من معاوية وإقرار منه لا عاقب من خالف ما يأمر به وقد تمكن، وإنما كان يريد إظهار فضل علي وأن يقر أمام الناس بفضله رضي الله عنه. فالطعن في أبي بكر وعمر وسائر الصحابة على الوجه الذي فعله الرافضة إنما تأخر إلى ما بعد زمن زيد بن علي، أو إلى زمن زيد بن علي بن الحسين. وهنا افترق المنتسبون إلى أهل البيت والمطالبون يعني عودة الحكم إلى أهل البيت، انقسموا إلى الرافضة وإلى الزيدية. فأتباع زيد بن علي الذي هو الذي سمى أو بسببه سمي الرافضة رافضة، لأنهم رفضوا كلامه وقوله ورفضوا إمامته لما أصر على الثناء على أبي بكر وعمر والترضي عنهما والتبرؤ ممن تبرأ منهما، فرفضوه إماما، وادعوا أن الإمامة في محمد بن علي زين العابدين، محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه، ثم في جعفر ابنه وباقي يعني سلسلة النسب. لكن إظهار سب أبي بكر وعمر تأخر جدا، ولذلك حمل العلماء كلام عائشة على ذلك، مع أن عموم الحديث وعموم الآية أن كل الناس قد أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، الشهادة لهم بالسبق، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله وصف المؤمنين بأوصاف تدل على الثبوت والاستقرار والاستمرار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهم مستمرون على هذا القول بعد الصحابة، وأن يشهدوا لهم بالإيمان وهم المهاجرون والأنصار، الذين سبقونا بالإيمان المهاجرون والأنصار الذين جاءوا من بعدهم، فقلوبهم وألسنتهم سلمك لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذه سلامة قلوبهم، وأما سلامة ألسنتهم فبالثناء عليهم والاستغفار لهم والشهادة لهم بالسبق في الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا هو الواجب على كل مؤمن، طالما أن هذه صفته فهي في معنى الأمر من جهة اللزوم والتحتم أن يكون الإنسان سليم القلب واللسان لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يسبهم ليس من هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم. واستدلال مالك رحمه الله على حرمان من يسب الصحابة من الفيء، من الراتب الذي يرتب من بيت مال المسلمين من أموال الفيء، استدلال صحيح ظاهر. فيشمل الخوارج لأنهم يسبون عليا وعثمان، ويشمل الرافضة لأنهم يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم والسابقين والمهاجرين والأنصار. ويشمل النواصب لأنهم يسبون عليا وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن منهم من الصحابة يعني ممن يجب الاستغفار لهم وسلامة القلوب والألسنة كما ذكرنا. فعائشة تتعجب من هؤلاء الذين خالفوا أمر الله عز وجل وعكسوا ما أمروا به، فصاروا يسبون الصحابة رضي الله عنهم. قال مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. في الرواية الأخرى قال: نزلت في آخر ما أنزل، وفي حديث النضر: إنها لمن آخر ما أنزلت. عن سعيد بن جبير قال: أمرني عبد الرحمن ابن أبزة أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه خالدا فيها. فسألته فقال: لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال: نزلت في أهل الشرك. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية بمكة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله مهانا. فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام، فقد عدلنا بالله، يعني أشركنا، وقد قتلنا النفس التي حرم الله، وأتينا الفواحش، فأنزل الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلى آخر الآية. قال: فأما من دخل في الإسلام وعاق له ثم قتل فلا توبة له، ثم قتل، استغفر الله، فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له. عن سعيد جبير قال: قلت لابن عباس: ألي من قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وفى في رواية ابن هاشم فتلوت عليه هذه الآية التي هذه الآية التي في الفرقان إلا من تاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس تعلم وقال هارون تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. وفي رواية ابن شيبة تعلم أي سورة ولم يقل آخر. هذا حديث آخر أنا أخطأت في عدم ذكر الإسناد. قال النووي رحمه الله هذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا توبة له القاتل عمدا لا توبة له، وروي عنه أنه له توبة وجواز المغفرة له لقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين بعدهم وما روي عن بعض السلف. إما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل والتورية في المنع منه. التورية في المنع منه يعني يسأله من يخشى أن يتجرأ على القتل لو أفتاه بأن لقاتل المؤمن توبة مع كثرة الفتن والجرأة على الدماء، فيغلظ له الأمر ويقول ليست له توبة، يقصد ليست توبة كاملة تسقط جميع الحكم. لا، لما يعرف أنه ملوش توبة يوم يتراجع عن القتل قبل أن يقتل. وجهة نظر في التغليظ في المستقبل، وبعض الناس ما يسمع أنه ملوش توبة هو كان قد قتل يوم يقتل كما هي كقاتل مئة نفس. المهم أنها فيها اجتهاد في هذا الباب، وهو المقصود والله أعلى وأعلم وهو الصحيح أنه ليست له توبة تسقط عنه جميع التبعات. فالقاتل عمدا عليه ثلاثة حقوق، عليه ثلاثة تبعات. حق لله عز وجل لأنه أزهق نفسا بغير حق وبغير إذن من خالقها. حق لأولياء المقتول الذين آلمهم قتل قريبهم من أب وابن وزوجة وبنت وأخت وأخ وغير ذلك، وهذا الحق يسقط بتسليم نفسه لهم، إما أن يقتلوه قصاصا إن شاءوا وإما أن يقبلوا الدية أو يعفو ويسقط حقهم إن أرادوا. وباقي حق ثالث، حق المقتول نفسه الذي تألم غاية الألم وأصابه من الرعب والخوف وفوات المنافع وفوات الحياة نفسها ما لا يمكن أن يسقط بالكلية إلا أن يكون هناك موقف بين يدي الله يوم القيامة، وهذا لا شك فيه. فلا بد أن يكون المقتول الذي لم ينتفع بشيء من الدية ولم يسقط حقه بتوبة القاتل فيما بينه وبين الله، وإن الحقوق بين العباد لا بد أن تكون هناك مقاصة بينهم يوم القيامة. فلا بد أن يأتي المقتول كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأوداده تشخب دما ممسكا بالقاتل فيقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. إذن التوبة تسقط حق الله عز وجل، وجميع الأدلة على قبول التوبة خاضعة لذلك. تسليم النفس لأهل المقتول، يقتلون قصاصا أو يأخذون الدية أو يعفو، التوبة قد أسقطت حق هؤلاء أيضا. بقي حق المقتول، فلو صح، فلو قيل لا توبة له تسقط جميع الحقوق لكان قولا صحيحا، إذ لا سبيل إلى إسقاط حق هذا المقتول إلا بأن يعفو يوم القيامة. فمن تاب توبة صادقة قبلها الله عز وجل وأرضى المقتول من عنده يوم القيامة وجعله يعفو. وأما من لم يقبل الله توبته فلا يزال الحق قائما، ومن قصر في شيء من التوبة بقيت المطالبة عليه. فصح أن نقول له توبة، وصح أن نقول ليست له إيه؟ توبة. له توبة تسقط الحق بينه وبين الله وبينه وبين أولياء القتيل، ويبقى أن يرضي الله القتيل من عنده. وليست له توبة لأننا لا ندري حق هذا القتيل ماذا سيصير له، ماذا سيصير من شأنه، هل يرضى ويعفو أم يأخذ من حسنات القاتل ما شاء الله. فعلى هذا يكون قول من يقول لا توبة له قاصدا هذا المعنى تورية، والله أعلى وأعلم. وهو ليس تورية بمعنى أنه كذب، بل هو كمعنى صحيح لا شك في صحته، والله أعلم. خلاص كده. يقول لو أهل القتيل قتلوا القاتل، نعم، يبقى أن أسأل القتيل نفسه سل هذا فيما قتلك. هو ابن عباس رضي الله عنه هل قال أنه أن الخلود بمعنى أن لا يخرج منها أبدا؟ الكلام يبقى على الآية وعلى ما احتج به ابن عباس. احنا قلنا الوجه الذي يحمل على ابن عباس الآن، نعم، يقول هذه آية مكية ما نسختها ولا يعني يقال بالنسخ، وإن كان نسخ في اصطلاح السلف يطلق كثيرا على التخصيص، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. احنا بنقول إلا أن يتوب، إلا يعفو الله عنه، أو بنقول جزاؤه جهنم إن جوزي به، وهذا نوع تخصيص على أي الأحوال. وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، وهو نوع إزالة لعموم الحكم، فلذا صح أن يسمى نسخا. وأما النسخ بمعنى إزالة الحكم بالكلية فهذا صحيح أن الآية لم تنسخ، لا دليل على نسخ هذه الآية الكريمة التي في سورة الفرقان، ومجرد التاريخ ووجود تعارض لا يلزم منه النسخ، وإنما لا بد من الجمع، والجمع ممكن بالتخصيص كما ذكرنا. كأن ابن عباس مال إلى ترجيح عموم آية النساء على عموم آية الفرقان، وجعل آية الفرقان التي فيها النص على قبول التوبة في القاتل، لأن الله قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهو يجعل هذه الآية خاصة بمن كان مشركا بدليل أنه جمع الدعاء مع الله إلى أن آخر وقتل النفس والزنا فيقول نزل في أهل الشرك، يجعل هذه الخاصة، ومعنى نسختها أي خصصتها. وإن آية النساء ليست منسوخة ليست مخصصة، الجمهور قالوا بتغليب عموم آية الفرقان على آية المائدة على آية النساء، وأن معنى جزاؤه إن جوزي به هذا جزاؤه، لكن هل يلزم لكل من كان جزاؤه كذلك أن يجزى به؟ ورجحوا ذلك بآيات فضل التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود، وهؤلاء لم يوجب عليهم الخلود. لماذا؟ لأنهم في لم يشركوا بالله عز وجل. يقول ظاهر كلام ابن عباس أنه نسخ إزالة حكم الكلية، لا، لأن ليس هذا ظاهر كلامي. لما يقول نزلت في أهل الشرك يبقى تخصيص، يبقى هو يقول في من كان مشركا، أما من عقل الإسلام، أما من دخل الإسلام وعقله ثم قتل فلا فرد له. كلام واضح أنه الآية عنده على إيه؟ ما زالت باقية حكمها باق، ولكن خصصها بمن كان مشركا، جعلها في أهل الشرك، في من قتل وهو مشرك ومن زنى وهو مشرك. لو قتل ثم لم يتب فهو أيضا في المشيئة، لأن المشيئة إنما نزلت، إنما نزل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هي في من مات مصرا وليس في من مات تائبا، لأن التائب من الشرك مغفور له. أمسكوا عن الأسئلة واكتبوها، اكتبوا الأسئلة، ما كل واحد ده في دماغه حاجة تطلع له في دماغه، هنعمل ايه؟ ما فيش أسئلة ما شفوية. قال يقول وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد، وإنما فيها أنه جزاؤه ولا يلزم منه أنه يجازى به، هو يجازى به إن لم يمنع من ذلك مانع، ويجازى به أناس فقدوا هذا المانع وهم والمانع هذا هو التوحيد. فإذا الآية التي في سورة النساء هي في أهل الشرك، الترجيح أنها في أهل الشرك، فمن مات قاتلا للنفس مشركا بالله فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وإذا كانت ثوبة القاتل ثابتة في بني إسرائيل، وهي الأمة التي وضع الله عليها من الآثار والأغلال ما وضع، ورفع هذا الأمر عن أمة الإسلام، ولا تجعل علينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت، فالله قد فعل. فكيف هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأوسع الأمم مغفرة عند الله عز وجل، كيف يمكن أن تكون توبة القاتل غير مقبولة في هذه الشريعة المطهرة الخاصة؟ وعموم أدلة التوبة بمجموعها بابا للتوبة لا يزال مفتوحا قبل المغرب حتى تطلع الشمس منه، وعموم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وعموم أن توبة العباد تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذه الأدلة العامة تقوي عموم آية الفرقان على آية النساء. اكتب سؤالك. قاتل النفس هل يدخل ايضا في ذلك؟ قاتل النفس قاتل المؤمن متعمدا من قتل نفسه، ومع ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتل نفسه وقال اللهم ولديه فاغفر. الحمد لله. فإذا كان قتل النفس أغلظ من قتل الغير كما دلت عليه مجموع الأدلة، وقد استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطع يده لمشاقص، فكذلك من كان قاتلا لغيره يمكن أن يغفر له. رحلت إلى ابن عباس في دخلت، ومعنى دخلت بعد رحلتي، ففي الرحلة في طلب العلم في مسألة واحدة. يعني هو ابن عباس كان قاعد في مكة، وسيد بن جويري فين؟ يقول اختلف أهل الكوفة، فرحلت إلى ابن عباس. يعني مسألة واحدة يسافر فيها شهر ونص على ظهور الإبل عشان يحصل على مسألة واحدة، تأتون فتأخذون المسألة في نصف ساعة ببركة جهد علماء الحديث وشر شراحه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني كانوا يعني الواحد احنا نسافر السفر الطويل في أيام في ساعات معدودة، وهم يسافرون في مسألة واحدة، وفي الجمع بين دليلين، وفي الجمع بين آيتين، وأيهما يرجح، ويذهب ليعرف قول ابن عباس الذي هو يعني لو قيل على عمومه لكان قولا مرجوحا، أو على أنه قاله على سبيل التعريض والتورية للزجر فهو يعني قول يعني شديد جدا. يسافر له سعيد الزبير كل هذه المسافة ليسمع هذا القول وينقله للناس رضي الله عنه. قال مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهارون ابن عبد الله وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال آخران حدثنا جعفر ابن عون، قال أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد ابن سهيل عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال قال لي ابن عباس تعلم، وقال هارون تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قال نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. وفي رواية أبي شيبة تعلم أي سورة ولم يقل آخر. نزلت جميعا يعني هناك آية من سورة البقرة هي آخر ما نزل من القرآن، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله على المشهور، لكن السورة التي نزلت جملة واحدة جميعا آخر ما نزل من القرآن هي آية سورة الفتح. سورة النصر، استغفر الله، سورة إذا جاء نصر الله الفتح. سورة النصر، سورة الفتحة اللي هي إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هو يقول عبد المجيد هو عبد الحميد ولا عبد المجيد، مختلف فيه. البخاري ومسلم سموه عبد المجيد. ولذلك أخذ منها ابن عباس بعد ذلك أنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إعلامه بأن أجله قد اقترب لأنه قد أتم ما أرسل من أجله. والاستغفار ابن عباس أخذ من هذه السورة أنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاستغفار إنما أو يؤمر به غالبا في نهاية العبادات، فلما أمر فسبح بحمد ربك واستغفره علم أن ذلك نهاية أمره صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة الضبي واللفظ لابن أبي شيبة. قال حدثنا وقال آخران أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء ابن عباس قال لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقرأها ابن عباس السلام، ونزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقرأ ابن عباس ولا السلام ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. هذا الحديث في سبب نزول هذه الآية الكريمة التي توجب الكف عمن أظهر شعار الإسلام، وأن يعامل كمسلم ما لم يظهر خلاف ذلك. والكافر لا يثبت إسلامه بالسلام ولو سلم بتحية الإسلام، ولكن لو كان شخص مجهول الحكم وأظهر شعارا من شعارات من شعائر الإسلام كالسلام، التحية بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم، أو عرف أن اسمه محمد، أو أظهر شيئا مما علم الناس أنه من خصائص أهل الإسلام، كما لو وجد مسجد والمسجد معروف والناس يدخلون إليه، هناك فرق بين ثبوت الإسلام للكافر لمن علم كفره. كيف يثبت؟ يثبت بالنطق بالشهادتين، ويثبت للإنسان عموما بالولادة لأحد أبوين مسلمين، يعني لوالدين أحدهما مسلم، وكذلك إسلام أحد الأبوين والطفل دون البلوغ، أو أسر الطفل بعيدا عن والديه وسابيه مسلم، فكل هذا يحكم له بالإسلام ظاهرا بالتبع. والصلاة على الراجح يسلم بها الكافر إذا أظهرها، فرق بين هذا وبين مجهول الحال الذي لا نعرف أو مسلم هو أم لا، تظهر قرائن تدل إما على إسلامه أو على كفره فيعامل بالقرائن، كما لو وجدت رجلا يمشي في الطريق وقد لبس لباس القساوسة ده لو هو صليب، ده لو كان مسلم يبقى كافر. لكن نقول لا، انت شفت قسيس وقعدت تدور على صليب، ما لقيتش صليب، لابس عمة سودة مدورة ولابس لبس اسود ورابط في ايه، لابس حربت حبل في النص، قسيس معروف هذا. او لقيت مثلا لواحد لابس لبس رهبان بوذيين، هذا يعامل بالقرينة، بهذه القرينة نعامله بما اظهر. ولو تبين ان هو خلاف كده، انه مسلم بالأدلة الثابتة وليس بقرائن، لا ده بدليل بقى، يعني انت منطق الشهادتين، وقال ده انا كان اصلا دي لبس اسود ولقيت العمة وكان دماغي برد فلبست العمة مثلا. ده في حاجات مش هتوصلوا لدرجة الايه الكفر. لقينا على سبيل المثال رجلا ميتا في قرية فيها مسلمون وفيها كفار، الكفار فيها لا يختتنون نصارى، فلو وجدناه مختونا غسلناه وصلينا عليه ودفناه في قبر المسلم، ولو وجدناه غير مختون حكمنا عليه بما ظهر وهو الكفر. لا انا بتكلم على نصارى ما بيختتنوش، مش النصارى ما بيختتنوش، في نصارى بيختتنوا وفي نصارى ما بيختتنوش. فانا بفترض ان اهل بلد معروف عنهم ان هم ما بيختتنوش ووجد فيهم هذا، فنعامله ازاي؟ نعامله بالقرينة. القرينة دي حاجة تختلف عن ثبوت حكم الاسلام بها من عدمه، زي قلنا تحية الاسلام، وجود المسجد، يعني انا جميع اللي قاعدين في المسجد نحكم لهم بالاسلام مع اني ما اعرفشهم واحد واحد. لقيت واحد داخل الجامع احكم بايه؟ باسلامه. طب ولو لقيت جرجس اللي انا عارفه داخل الجامع احكم باسلامه؟ لا، لان حكم الاسلام جرجس ده ايه؟ ان هو ينطق الشهادتين والولاده هو اتولد خلاص او يصلي. طب قولوا لي الاذان بقى يبقى ايه؟ قرينه ولا دلاله على الاسلام؟ قرينه بيشهد الشهادتين، يبقى لو اقول الله اكبر تبقى قرينه، مش كده؟ لغايه ما نقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. لو جه بعد كده يقول انا كنت نصراني وقالوا لي اطلع اذن، ولا كنت بمثل في فيلم فاذنت، يبقى ده ايه؟ مرتد عن الاسلام. لكن داخل الجامع واحد مسلم دخله الجامع قال له تعالى هتصلح لنا الكهرباء بتاعت الجامع، احنا ما نعرفش ايه دخل الجامع، طب وقف صلى معاهم، اتكسف فوقف صلى. على القول اللي بيقول الصلاة اسلام للكافر، الراجل ده بقى ايه؟ بقى مسلم. وعلى القول اللي بيقول لا الصلاة من القرائن، يقول لا ده ما بقاش مرتد. وبالتالي نقول اللي خلاه مسلم ورجع تاني بقى مرتد، بقى جاله مرتدا، والتاني يقول لا ده فضل على كفره الاصلي كما كان. مش هقول نكتب الاسئله، احنا ملناش دعوه. واحد يقول لك نطق الشهادتين وبعدين قال لك كنت بهزر، احنا بهزر دي ملناش دعوه بيها، بيهزر دي ما دخلتش في الاسلام عند ربنا صح، لكن هو في الدنيا قد اسلم. هناك اعذار في عدم التكفير، لكن في جانب الاسلام احنا بنرجح دايما جانب الاسلام. يعني احنا ممكن نعذر واحد متأول اللي هو في المحاكاة دي بيقول مثلا انه بيحكي قول الكفار اللي هو التمثيل، يعني لو خد دور ممثل كافر وقال كفر، ماشي كده وقال كفر، فهذا الامر مع تأويله انه انما يحكي وليس اقصد، فهذا يجعلنا نمتنع من تكفيره من باب التأويل لا ان الفعل نفسه جائز، الله اعلم. لكن في جانب الاسلام اذا اظهر الاسلام وجب ان نعامله كمسلم حتى يتباين خلاف ذلك. لبس الزنار خصوصا، لبس الزنار ولبس الصليب، اما القلنسوة هما يعني القلنسوة دي فيها احتمال وفيها اختلاف بين العلماء. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا ظهورها. قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ما زال شيء من أثر هذه البدعة موجودا لدى بعض الناس إذا خرجوا من المسجد الحرام، أو نوعها مش أثر شبيهة بها، يخرجون بظهورهم لا يخرجون يعطون ظهرهم للكعبة، تلاقي الرجل عمال يرجع إيه يرجع بظهره كده ما يسيبش المسجد إلا هو إيه آخر حاجة، بعد ما يطلع من المسجد بظهره يروح جاي مدور وماشي نفسك، ومش معقول يفضل ماشي في داره لغايه المطار ولا يعني دي بدعه دي ولا ايه؟ اه بدعه طبعا. لا، لان ربنا قال ليس البر ان تاتوا ليس البر ان تولوا وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من تقى. هو كانوا بييجوا ينقبوا البيت احيانا، كان يجي من اخر يدخل من اخر البيت وربما احتاج الى نقبه. هم كانوا يتصورون ان هذا تعظيم للكعبة والقبلة، أنه لا يعطي ظهره للقبلة إنما ولا يجب أن تكون بيوت في القبلة. لا، ليس الأمر ده، الصورة اللي هي المعاصرة كانوا يرون أن هذا الأمر كأنه يعني راجع على حال غير التي كان عليها، فلو أنه دخل من الباب لكان رجع إلى نفس الحال، فكأنه يريد أن يقول قد غيرت الحال. قال حدثني يوسف بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو ابن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن أبيه أن ابن مسعود قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين عوتبوا على قسوة القلوب، على عدم التأثر عند ذكر الله وما نزل من الحق في أول الإسلام. 4 سنين فقط ونزل عتابهم رضي الله تعالى عنهم. القرآن حفي بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يربيهم وأن يؤدبهم وأن يفهمهم، والله أعلى وأعلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن أبي جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تطوف البيت وهي عريانة كانت المرأة تطوف البيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. التطواف ثوب تلبسه المرأة تطوف به، ملابس داخلية قطعة واحدة تجعلها على فرجها، كان الأمر كذلك. قال وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى اللقاء حتى جاء الإسلام. فأمر الله تعالى بستر العورة فقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يطوف بالبيت عريان. وهي تقول اليوم يبدو بعضه أو كله تعني فرجها فما بدا منه فلا أحل، وكأنها بالكلمة منعت النظر والعياذ بالله، أو أنها لا تحل فرجها لأحد، وقد نظر الناس إلى ذلك الفرج، كان فعلا فظيعا إجراميا حول بيت الله الحرام. تأملوا كيف كان حال الجاهلية وما اخترعوا من طقوس باطلة وفيها من الفجور ما فيها، وقريش هم الذين اخترعوا ذلك، وكان الرجال يطوفون عوراتا كما هم، والنساء يطوفون بالتطواف، وإن لم تجد أحدا يعطيها تطوافا طافت عليها، وربما طافت ليلا حتى لا يراها الناس، ومع ذلك فالكل من القبائح. نسأل الله العافية والحمد لله على ما هدى. خذوا زينتكم عند كل مسجد معناها ستر العورة. بالنسبة للرجال عورتهم ما بين السبة إلى الركبة، ومن عموم ذلك أيضا أن يتزين بستر الكتفين ولا يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. يغطي كتافه من أخذ الزينة. وأما المرأة فيلزمها أن تغطي ثوبها كله إلا الوجه والكفين، ولا يجوز لها كشف قدميها على الراجح من أقوال أهل العلم. وتأملوا أن هذا الأمر ظل إلى سنة 9 من بعد الهجرة، حتى نادى أبو بكر وعلي رضي الله عنه في الناس عام 9 في الحجة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فيها، وأرسل عليهم بصدر سورة براءة تتلى على الناس في الموسم لا يطوف بالبيت عريان. يعني لغاية هذا التاريخ كان إيه؟ من يطوفون بالبيت عراة، رجال ونساء. اللهم لك الحمد. هذا من رفع الإسلام شأن هذه البقعة المطهرة، كانت تفعل فيها هذه الفواحش بهذه الخرافات والخزعبلات، فشرفها الله عز وجل وكرمها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من هذا الكتاب وهذه الشريعة العظيمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا أبي معاوية واللفظ بأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجاريات له اذهبي فابغينا فابغينا شيئا، فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. إما قراءة تفسيرية أو وقعت عند بعضهم ظنها أنها من الرواية الحديثية. إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب، ولا يجوز إكراه الفتاة على البغاء سواء أرادت أو لم ترد، ولكن الغالب أنها لا تريد البغاء، وهو دليل، والآية دليل على صحة الإكراه على الفعل وليس كما قال بعض أهل العلم على القول فقط. يقول في قوله في النسخ كلها من بعد إكراههن لهن غفور رحيم هذا تفسير، ولم يرد به أن لفظة لهن منزلة، فإنه لم يقرأ بها أحد، وإنما هي تفسير وبيان يرادان يردان المغفرة والرحمة لهن لكونهن مكرهات، إلا يقول لكونهن مكرهات لا لمن أكرههن، وإن يكرهن فإن الله بعد إكراههن غفور رحيم لهن وليس غفور رحيم لمن لم يتب، وليس غفور رحيم لمن أكره، وإنما غفور رحيم لمن أكرهت. قال وأما قوله تعالى إن أردنا تحصنا فخرج على الغالب، إذ الإكراه إنما هو لمريدة التحصن، أما غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى الإكراه في الغالب يعني، وإلا فقد تكون كارهة لهذا الشخص وتريد غيره فلا يحل أن يكرهها على أي حال. يقول والمقصود أن الإكراه على الزنا حرام سواء أردنا تحصنا أم لا، فصورة الإكراه مع أنها لا تريد التحصن أن تكون هي مريدة الزنا بإنسان فيكرهها على الزنا بغيره، وكله حرام. في الرواية الأخرى عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله غفور رحيم. هل يصح إكراه الرجل على الزنا؟ إذا صح الإكراه على الفعل وهو الآية دليل على ذلك بحق المرأة صح الإكراه على الفعل من الرجل. كيف يتصور ذلك والرجل لابد أن ينتشر؟ تقول يمكن أن يختار خفة العذاب على عذاب الفتنة، على أن ينتشر ليخفف عن نفسه، فهو إكراه غير ملجئ. فالفرق بين إكراه الرجل وإكراه المرأة أن إكراه المرأة يتصور فيه إكراه ملجئ لا تقدر أن تمتنع، وأما إكراه الرجل فهو إكراه غير ملجئ لا يزال الرجل اختيار. ونزول الآية تدل على أنه في الإكراه غير الملجئ، لأنها هي التي تذهب فتبتغي، اذهبي فابغينا شيئا. إذن هذا في الإكراه غير الملجئ، فليصح كذلك في الرجل. الخلاف في هذا معتبر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. عن عبد الله قال في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يبتغون ربهم الوسيلة. عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة القربة والطاعة بين عز وجل أن المعبودين من دونه من الأولياء الصالحين سواء كانوا من الإنس أو من الجن أو من الملائكة أو عيسى أو زير أو أمه، كل من يعبد من دون الله ويدعى من دون الله وهو في نفس الوقت يتقرب إلى الله فهو داخل في هذه الآية. كل من يتقرب إلى الله وهو يعبد من دون الله وهو غير راض بذلك دخل في عموم هذه الآية. وكلام ابن مسعود رضي الله عنه هو في التمثيل أو في سبب النزول، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والسلف يذكرون كثيرا أمثلة داخلة في عموم الآية أو الحديث ولا يقصدون به التخصيص، فيصح استعمال هذه الآية في حق من يعبد الأولياء الصالحين وقبورهم يزعم أن ذلك قربة إلى الله، فالآية ترد عليه وتصمه الآية ترد عليه وتبين أنه والعياذ بالله على الشرك. قال حدثني عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد الزبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة، قال التوبة؟ قال بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال؟ قال تلك سورة بدر. قال قلت فالحشر؟ قال نزلت في بني النضير. النووي رحمه الله مرر هذه الحديث على أنها والله أعلم ضمن تذكر في التفسير. هذا الحديث يدل على سؤال سعيد بن جبير رضي الله عنه عن سبب نزول هذه السور. وأنتم ترون أن باب التفسير كله تقريبا كتاب التفسير صحيح مسلم عبارة عن سبب نزول أو يعني جمع بينه وبين آيات أخرى. فسورة التوبة نزلت في المنافقين تفضحهم، وقوله بل هي الفاضحة يعني ما ذكر فيها من التوبة هو في آية، وما ذكر فيها من فضائح المنافقين فهو في آيات. يقول كأنه يقول أن تسمى بالفاضحة أولى من أن تسمى بسورة التوبة، وإن كان لا ينفي أن تسمى بسورة التوبة، وقد جرت عادة أهل العلم على تسميتها بذلك، وعامت تسمية السور ليس توقيفيا. تسمية السور منها ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما سماه الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. يعني العنوان ما بينزلش مع السورة، ما بينزلش جبريل يقول له هذه سورة كذا، ولكن لذلك كثير من أهل العلم يقولون هذه السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها آل عمران، وبعضهم كره أن يقول ذلك، ولكن لا كراه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فقال اقرأوا سورة البقرة وآل عمران. وكثيرا ما كان الصحابة بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر السورة باسم مطلعها، فقال إنه أنزلت علي سورة آنفا إنا أعطيناك الكوثر. يعني الكيل المسجد كان أسماء الصحابة يعني بس تسميته غير موقوفة على النبي عليه الصلاة والسلام، غير مأخوذة. سورة المسد، سورة النصر، سورة الفتح، سورة الفيل. وأما سورة الأنفال قال تلك سورة بدر، يعني قصة غزوة بدر، الأحداث الكبرى في السيرة ذكرت في سور القرآن. وسورة غزوة بني النضير ذكرت في سورة الحشر، وآل عمران نزل في نصفها الأخير سورة غزوة أحد. وسورة الخندق في غزوة في سورة الأحزاب، غزوة الخندق في سورة الأحزاب، وغزوة خيبر والحديبية ذكروا في سورة الفتح. خيبر بنوه حنين ذكر في التوبة، وفتح مكة ذكر في سورة إذا جاء نصر الله الفتح. البسملة في أوائل السور الصحيح أنها نزلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت عليها سورة مؤلفة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، لكن هل تعد ضمن الآيات أم لا هذا اجتهاد آخر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال خطبنا عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل، والخمر ما خامر العقل، ثلاثة أشياء. وجدت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر. وخامر العقل، الخمر ما خامر العقل. وثلاث: أيها الناس، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. هذا تصريح من عمر رضي الله عنه أن الخمر من خمسة، ليست فقط عصير العنب، الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل كلها نزل تحريم الخمر وهي متخذة منها. وما نزل من عام أو جاء من عام على سبب جعل ذلك السبب قطعي الدخول في ذلك العام. يعني إذا كان نزول الخمر، تحريم الخمر، نزل والمدينة ليس فيها خمر العنب، لا يصح أن يقال الخمر عصير العنب فقط، يقول الخمر العنبية والخمر غير عنبية الكلام ده، وهذا القول. أو على الأقل يكفينا أن الخمر قد نزل تحريمها وهي تتخذ في المدينة يوم نزل التحريم من الحنطة والشعير والتمر والعسل، إضافة للزبيب. الزبيب على أنه أصله إيه؟ عنب. لا، ده دليل بقى قول عمر والخمر وخمر العقل، دليل على أن هذه العبرة. لكن المقصود أن نزول الخمر، تحريم الخمر وهي متخذة من هذه، يجعل دخول هذه في عموم الخمر إيه؟ قطعي الدخول فيه. ورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول فيه. وطالما كان كذلك لم يجز تفسير الخمر على أنها عصير العنب إذا قذف إذا اشتد وقذف بالزبد، لأن هو نزل تحريمها وهي من غير عصير عنب، يبقى بطل استدلال الحنفية ومن وافقهم على أن المسكر من عصير العنب فقط هو المحرم، وأن السكر من غيره هو المحرم. فأما لو شرب من غير أن يسكر، شرب قليلا من غير عصير العنب، لم يحرم عليه، وهو قول باطل لا اعتبار به، وليس فيه خلاف سائر، رغم أنه قول إمام الأئمة الأربعة أبي حنيفة رحمه الله، لمعارضة فيه السنة الصريحة، ومن ضمنها هذا الحديث. الله أعلى وعلم. عمر رضي الله عنه مسائل الجد والكلالة كان يختلف مع أبي بكر فيها، مع أنه قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الكلالة وضرب في صدره: تكفيك آية الصيف، وهي آية النساء الأخيرة التي تنص على أنه لا والد، على أنه لا والد، إن امرؤ هلك ليس له ولد، يستفتونك قل الله يفتيكم فيها، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. بالاتفاق هو ده نص أنه ليس له ولد. طب هل ليس له والد؟ سيدي العمر رضي الله عنه كان يريد إيه الأمر فيها. وتأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم: تكفيك آية الصيف، اللي يتأملها هل ترث الأخت مع الوالد؟ للإجماع لا، نعم، لكن الكلام هنا على الكلالة. إذن الكلالة من لا والد له ولا إيه ولا ولد، وده تفسير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا أب ولا ابن، وبالتالي بقى كل من يورث كذلك يورث إيه؟ كلالة. عمر كان يريد نصا، وآية الصيف تكفي، آية آخر سورة النساء تكفي، لأنه إذا كانت الأخت ترث فلا شك أنه لا يولد إيه؟ أب. كلمة ولد تشمل ابن أو بنت، لا يقال كلالة إلا لمن ليس له والد ولا ولد. ولد دي مش معنى ولد بتاعتنا، ولد معناها إيه؟ ذكر أو أنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الجد فكان عمر يورثه مع الإخوة ويرى قربهما وإدلاءهما إلى الميت بنفس الدرجة. وأما أبو بكر رضي الله عنه فكان يرى أن الأب أن أبا الأب أب. وفيها قال ابن عباس رضي الله عنه عن زيد: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ لأن ابن الابن عند زيد وعند عمر رضي الله عنه وعند كلهم ابن الابن ابن، بمعنى أنه هو لو ترك ابن ابن فهو ليس كلالة ولا يرث الإخوة معه شيئا. وأما أبو الأب فلم يجعله كذلك، وهما بدرجة واحدة، ومسمى في كتاب الله عز وجل الجد قد سمي أبا. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فكلهم أجداده، ومع ذلك سموا أباء. ولذلك نرى أن الصحيح هو مذهب أبي بكر الصديق في الجد وفي الكلالة كذلك. فالجمهور يأخذون قول أبي بكر الصديق في الكلالة ولا يأخذون قوله في الجد مع الإخوة، الذي يقول بأن الجد يرث وحده الميراث ولا نصيب لإخوة معه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وأنا أقول بقوله القانون المصري يأخذ بمذهب عمر وزيد صاحب، وما هو مذهب صاحبي أبي حنيفة. الحديث الأخير من هذا الكتاب المبارك العظيم القدر كتاب صحيح مسلم. قال مسلم: حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي نجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما أن هذان خصمان اختصموا في ربهم أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. عن عباد عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم. قال: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني، فقال: أخرجه البخاري عن أبي مجلز عن قيس عن علي رضي الله عنه قال: أنا أول من يجثو للخصومة. قال قيس: وفيهم نزلت الآية. ولم يجاوز به قيسا. قال الدارقطني: فاضطرب الحديث هذا، يقول فاضطرب الحديث هذا كله كلامه. قلت: فلا يلزم من هذا ضعف الحديث فاضطرابه، لأن قيسا سمعه من أبي ذر كما رواه مسلم هنا فرواه عنه، وسمعه من علي وسمع من علي بعضه، وأضاف إليه قيس ما سمعه من أبي ذر، وأفتى به أبو مجلز تارة لم يقل أنه من كلام نفسه ورأيه، وقد عملت الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم بمثل هذا. يعني يسألوا عن حكم حاجة فيقوم يجاوب بنص الحديث، بس يقول ما يقولوش إن هو من إيه، احنا ممكن واحنا قاعدين كده نقول ايه تقبل توبه العبد ما لم يغرغر. احنا بنقولها دي، ما قلتش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا اذا صدر هذا من احد الرواه يكون قادحا في الروايه؟ اذا قالها مره انها من كلامه لا يقدح ذلك، لان طالما رواها مره مرفوعه فقد ثبت الحديث ايه متصلا. هذا فيه فضل لحمزه وعلي وعبيده ابن الحارث رضي الله تعالى عنهم في مبارزتهم لاقرانهم يوم غزوه بدر. انتهى بفضل الله عز وجل ورحمته شرح كتاب صحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله تعالى، وغفر للامامين العظيمين الامام مسلم ابن الحجاج والامام محي الدين ابي زكريا النووي رحمه الله. تمام، اختصر ايه؟ اختصموا في ربهم في امر الشرك هؤلاء الموحدون حمزة وعلي وعبيدة، والمشركون عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يوفقنا للعمل بما فيه، وإن شاء الله نبدأ كتاب يعني زيادات الإمام البخاري على مسلم ليجتمع لنا شرح الصحيحين. لا، وفي كتاب زيادات البخاري عن مسلم. الاخوة هيكونوا الاخوة طبعوه خاص، هيكونوا طبعوه ان شاء الله قبل الدرس القادم ان شاء الله.